الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات الرحاب أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان حادثة الفيل، وذلك لفضيلة الشيخ خالد الراشد. والآن مع المادة. لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كانت البشرية تموج بعواطف من الشهوات والمآثم، كفر بالله واليوم الآخر، عصبيات طائشة، عادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان، بطر وعشر وتكبر على البشر. ثم آن الأوان لخروج النور، وقبل طلوع الفجر آيات وعلامات تدل على قروب شروق الشمس. عباد الله، تذكرون قصة أصحاب الأخدود وكيف خدت لهم الأخاديد، وقتل منهم قريبا من 20,000 ثبتوا على دينهم. ذكر ابن إسحاق أنه لم ينج من أهل نجران إلا رجل واحد يقال له دوس ذو ثعلبان، هرب على طرف له، سلك الرمل طريقا في الصحراء فأعجزهم فمضى على وجهه، فأتى إلى قيصر الروم فاستنصره على دونواق الملك الظالم الطاغية في بلاد نجران، فاستنصره عليه وعلى جنوده وأخبره بما وقع منهم وما فعلوه بالمؤمنين. ولأن قيصر كان نصرانيا فقال: إن بلادكم بعيدة، ولكن سأكتب إلى ملك الحبشة فإنه على هذا الدين، يعني النصرانية، وهو أقرب إلى بلادكم. فكتب إليه يأمره بنصر أهل نجران وأن يطلب ثأر أولئك الذين خدت لهم الأخاديد. فجاء دوس إلى النجاشي ومعه كتاب قيصر، فبعث معه النجاشي 70,000 من الحبشة، وأمر عليهم رجلا يقال له أرياط، ومعه من جنوده رجل يقال له أبرهة الأشرم، ولم يكن أشرما حينها. فركب البحر أرياط وجنوده ومعه دوس هذا الرجل الذي نجا من أهل نجران، وسار إلى دونواس، وخرج دونواس بشمير ومن أطاعه من قبائل اليمن. فلما التقوا انهزم دونواس ومن معه، فلما رأى دونواس ما حل ونزل بقومه وجه فرسه في البحر ثم ضربه فدخل به وخاض به ضحضاح البحر، أي رمل وصخر، فكان ذلك آخر العهد به، هلك في البحر، قال ابن إسحاق، فأقام عياض في اليمن سنين في سلطانه، ثم نازعه أبرهة حتى تفرقت الحبشة، يعني أهل الحبشة الذين كانوا في اليمن تفرقوا بينهما، فانحاز الطائفة منهم إلى أرياض، وانحاز الطائفة منهم إلى أبرهة، ثم سار أحدهما إلى الآخر حتى يصبح الملك لواحد منهما. فلما تقارب الناس للقتال أرسل أبرهة إلى أرياض أن ابرز لي وأنا أبرز لك، فأينا أصاب صاحبه انصرف إليه جنده، بدل ما تتقاتل الجنود نتقاتل أنا وإياه، فأينا هزم الآخر جنود الثاني تنضم إليه حقنا للدماء. فأرسل إليه أرياض أن أنصف، فخرج إليه أبرهة وكان قصيرا لحيما وكان ذا دين في النصرانية، وخرج إليه أرياض وكان رجلا جميلا عظيما طويلا. خرج أرياض وفي يده حربة له، وكان خلف إبرهة غلام له يقال له عسودة يمنع ظهره، فرفع أرياض الحربة فضرب إبرهة يريد يطوخه رأسه، فوقعت الحربة على جبهته فشرم حاجبه وعينه وأنفه وشفته، فبذلك سمي بأبرهة الأشرم. ثم فاجأ عسودة غلام أبرهة، فاجأ أرياض من خلفه فقتله، واجتمع جند أرياض على أبرهة، فدانت بلاد اليمن إلى من؟ إلى أبرهة، فاجتمعت له اليمن بمن فيها من الأحباش وغيرهم. فلما بلغ ذلك الخبر إلى النجاشي ملك الحبشة الذي بعث الاثنين إلى اليمن، غضب غضبا شديدا على أبرهة وقال: أدى على أميري فقتله بغير أمري. ثم حلف لا يدع أبرهة حتى يطأ بلاده ويجز ناصيته، يطأ على رأسه. أبرهة ذكي، فماذا صنع؟ حلق رأسه وملأ جرابا من تراب اليمن، ثم بعث إلى النجاشي وكتب إليه: أيها الملك، إنما كان أرياط عبدك وأنا عبدك، فاختلفنا في أمرك وكلنا طاعته لك، ولكني كنت أقوى على أمر الحبشة وأضبط وأسوس منه، وقد حلقت رأسي كله حين بلغني قسمك، وبعثت معه بجراب تراب أرضي لتضعه تحت قدميك فتبر قسمك. فلما انتهى ذلك إلى النجاشي أعجبه ورضي عنه، وكتب له أن أثبت على ملك اليمن حتى يأتيك أمري. قال ابن إسحاق: ثم أن أبرهة بنى القليس أو القليس كنيسة لم يرى في زمانها على الأرض، ثم كتب إلى النجاشي: أني قد بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك، ولست بمنتهن حتى أصرف إليها حج العرب، أولئك الذين يحجون إلى الكعبة فأصرفهم إلى هذه الكنيسة. ذكر السهيلي أن أبرهة استدل أهل اليمن من العرب في بناء هذه الكنيسة الخفيفة، وكان من يتأخر عن الملح حتى تطلع الشمس يقطع يده، وجعل ينقل إليها من قصر بلقيس رخاما وأحجارا وأمتعة عظيمة، وركب فيها صلبانا من ذهب وفضة، وجعل فيها منابر من عاجل وأبنوس، وجعل ارتفاعها عظيما، وبقيت على حالها تلك بعد أن هلك أبرهة إلى زمن السفاح أول خلفاء بني العباس، فبعث إليها جماعة من أهل العزم والحزم والعلم فنقضوها حجرا حجرا، ودرست آثارها ومحيت إلى يومنا هذا. قال ابن إسحاق: فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشي الذي ذكر فيه أنه سيصرف العرب عن حجهم إلى بيت الله الحرام إلى كنيسته الخفيفة، غضب رجل من النسأة من كنانة الذين ينسؤون شهر الله الحرام يجعلون يؤخرون الشهر الحرام إلى الشهر الذي يليه يقدمونه شهرا ويؤخرونه شهرا، كما قال الله إنما النسيء زيادة زيادة في الكفر. فأتى هذا الرجل الذي من كنانة حتى بلغ كنيستهم، فقعد في الكنيسة وأحدث فيها، قدرها من حيث لا يراه أحد، ثم لحق بأرضه. فأخبر أبرهة أن الذي صنع هذا هو من أهل ذاك البيت الذي تريد أن تصرف الناس عنه إلى بيتك هذا. فغضب أبرهة وحلف ليسيرن إلى الكعبة فيهدمها. فتجهد هو جيشه وخرجت معه الفيلة، والعرب لم ترى الفيلة من قبل. قيل أول من ذلل الفيلة رجل يقال له أفريدون ابن أثغيان، ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. أما أول من سخر الخيل وركبها فطهمورة، وهو الملك الثالث من ملوك الدنيا، ويقال أن أول من ركبها هو إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، ويحتمل أنه أول من ركبها من العربي، والله أعلم. يقال أيضا أن الفيلة مع عظيم خلقها إلا أنها تخاف من الهرة، مع عظيم خلقها إلا أنها تخاف من الهرة، يعني من القطط. فسبحان الذي خلق وفرق. فلما خرج أبرهة وجيشه وسمعت بذلك العرب فأعظموا ذلك الأمر ورأوا جهاده حقا عليهم. الجاهلية تدافع عن جاهليتها. قال فلما خرج أبرهة وجيشه وسمعت بذلك العرب فأعظموا ذلك الأمر ورأوا جهاده حقا عليهم، حينما سمعوا أنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام. فخرج له رجل من أشراف اليمن يقال له ذو نفر، ومعه قومه ومن أجابه من سائر العرب، فهدمهم أبرهة وأثره، ولكنه لم يقتله لما قال له ذو نفر: لا تقتلني عسى أن يكون بقائي معك خيرا من قتلي. فلما بلغ أرض خثعم عرض له نخيل ابن حبيب الخثعمي في قبيلتي خثعم، وهما شمران وناهس، فهدمهم أبرهة وجيء بنخيل أسيرا، فقال: يا أيها الملك لا تقتلني، فأنا دليلك بأرض العرب، وهاتان يداي عن قبيلة خثعم شهران وناحس، هاتان يداي عنهما بالسمع والطاعة. فخلى سبيله وخرج معه. فلما مر بالطائف خرج إليه مسعود ابن معسر في رجال من ثقيف، فقالوا: يا أيها الملك إنما نحن عبيدك، اسمع الخونة، يا أيها الملك إنما نحن عبيدك، سامعون لك، مطيعون لأمرك، ليس بيننا وبينك خلاف، فأنت لا تريد بيتنا، كان عندهم بيت يسمى بالله، فأنت لا تريد بيتنا، إنما تريد بيتهم هناك حيث مناة والعزة، حيث أصنام قريش وبيت قريش، إنما تريد البيت الذي بمكة، ونحن نبعث معك من يدلك. فتجاوز عنهم أبرهة. قال ابن إسحاق: واللات بيت لهم بالطائف كانوا يعظمونه أكثر من تعظيمهم للكعبة. قال فبعثوا معه أبا رغال، يدله على الطريق إلى مكة، حتى إذا أنزله بالمغمس مات أبو رغال، فرجمت العرب قبره. قال جرير: إذا مات الفرزدق فرجموه كرجمكم لقبر أبي رغال. قال ابن إسحاق: فلما وصل ونزل أبرهة في المغمس بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود ابن مقصود على خيل له، فانتهى إلى مكة فساق إليه أموال تهامة من قريش وغيرهم، استولى على أموالهم، وأصاب منها 200 بعير لعبد المطلب ابن هاشم، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم أن يقاتلوا أبرهة، فعلموا أن لا طاقة لهم بقتاله، فعدلوا عن ذلك. وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وقال له اسأل عن سيد أهل البلد وشريفهم وقل له إن الملك يقول إني لم آتي لحربكم إنما جئت لهدم هذا البيت، لم آتي لقتالكم وحربكم إنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا لنا بحرب فلا حاجة لنا بدمائكم. فإذا هو لم يرد حربي يقول أبرهة لمرسله فأتني به في به الصهم أنا وإياه. فجاء حناطة إلى مكة وسأل عن سيدها وشريفها فقيل له عبد المطلب ابن هاشم، فجاءه فأخبره بما أخبره به أبرهة، فقال عبد المطلب والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام أو كما قال، فإن يمنعه الله منه فهو حرمه، وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عن ذلك. فقال حناطة إذا تعال معي إلى الملك، فجاءه. وكان عبد المطلب من أوسم الناس وأعظمهم وأجملهم، فلما رآه أبرهة أجله وأكرمه ونزل من سريره وجلس على بساطه وأجلسه معه، ثم قال لترجمانه قل له ما حاجتك؟ فقال عبد المطلب أن يرد علي الملك 200 بعير قد أصابها لي. فلما قال ترجمانه ذلك قال أبرهة لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد جهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في مئتي بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك وأجدادك قد جئت لأهدمه فلا تردني عنه. فقال عبد المطلب أما الإبل فأنا ربها يعني سيدها ومالكها، وأما البيت فله رب يحميه وله رب سيمنعه. فقال إبرهة ما كان ليمتنع عني خاب وخسر كما خسر الذي قال سنهزمهم ولو أن محمدا ورب محمد معهم. فقال عبد المطلب أنت وذاك. قال ابن إسحاق قيل أنه قد دخل مع عبد المطلب على أبرهة يعمر بن نفافة سيد بني بكر وخويلد بن وائلة سيد هذيل، فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم ولا يهدم البيت، فأبى عليهم ذلك والله أعلم إن صح هذا أم لا. فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم بالخبر وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز يعني اللجوء إلى رؤوس الجبال. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة لاهم يعني اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. قال ابن هشام هذا ما صح لي منها. قال ابن إسحاق ثم انطلق عبد المطلب وأهل مكة إلى شعف الجبال يتحرزون فيها ينتظرون ما يفعل أبرهة. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيلته وعبى جيشه، وكان اسم الفيل محمود، كان اسم الفيل محمود وسائسه يسمى أنيس. فلما وجه الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب الخثعمي سيد شهران وناهض وقام إلى جنب الفيل، ثم أخذ بأذنه فقال أبرك محمود، يخاطب الفيل في أذنه أبرك محمود وارجع راشدا من حيث أتيت فإنك في بلد الله الحرام. ثم ترك أذنه فبرك الفيل. قال السهيلي أي سقط على الأرض وليس من شأن الفيلة أن تبرك على الأرض. ثم ولى نفيل بن حبيب حتى صعد الجبل وضربوا الفيل ليقوم من مكانه فأبى، فضربوا رأسه بالطربدين أي بالفأس فأبى، فأدخلوا محاجن زي الحديد المعصوف، فأدخلوا معاجن في مراقه أي ما رق ولان من جلده، فأبى أن يقوم، فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام فقام يهرول، ووجهوه إلى المشرق فقام يهرول، فوجهوه إلى مكة فبرك. فبينما هم على تلك الحال والفيل يأبى عليهم، إذ أرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف، مع كل طائر منها 3 أحجار يحملها، حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس، لا تصيب منهم أحدا إلا هلك، لا تصيب منهم أحدا إلا هلك، وليس كلهم أصابت، فولوا الأدبار هاربين يبحثون عن الطريق التي جاءوا منها، ويسألون عن نخيل بن حبيب ليدلهم على الطريق الذي يصلون به إلى اليمن في أسرع وقت. فقال نخيل في ذلك: حمدت الله إذ أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا، وكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للجيشين دينا. قال ابن إسحاق: فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل وادل، وأصيب أبرها في جسده وخرجوا به معهم يسقط أملة أملة، يتقطع جسده قطعة قطعة حتى قدموا به إلى صنعاء وهو مثل فرخ الطائر، فما لبث أن مات وانصدع صدره عن قلبه، حتى لا يتعدى على حرمات الله، حتى لا يخطر على باله أن يتعدى على حرمات الله. قال ابن إسحاق: فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان مما يعدد الله على قريش من نعمته وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة أصحاب الفيل، فقال جل من قائل: سورة نقرأها لكن هل استشعرنا قدرة القادر تبارك وتعالى في هذه الأسطر القليلة؟ سورة نكررها في كل يوم في صلواتنا وفي نوافلنا، لكن هل استشعرنا قدرة القادر في هذه الأسطر القليلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أضعف المخلوقات طير أبابيل بأصغر الأسلحة حجارة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. أثبتها الله في كتابه العزيز، وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في أصح كتب السنة عند البخاري ومسلم، وأتت تفاصيلها في كتب السير والتاريخ وكتب التفاسير. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى إشارات منها، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية سار حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليها منهم بركت به راحلته في ذلك المكان، فقال الناس: حل حل، كلمة تقال للناقة إذا امتنعت عن المسير، فألحت تمادت على عدم القيام، فقالوا: خلأت القصوى، يقال ألح الجمل وخلقت الناقة إذا امتنعت عن المسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حائبة الفيل. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله عباد الله، ومن تقواه تأمل وتدبر مثل هذه الآيات العظام التي تدل على قدرة الباري، والتي تبين أنه لا يعلم جنود ربك إلا هو. حادث الفيل حدث عظيم فيه إشارات وفوائد وآثار إيمانية. أولها بيان شرف الكعبة، أول بيت وضع للناس، كيف كان المشركون يعظمونها، ولذا حسدهم أبرهة الحبشي فأراد هدمها كما هم يحسدوننا اليوم، كما هم يحسدوننا اليوم. من الآثار أيضا زاد الإسلام الكعبة شرفا، زاد الإسلام الكعبة شرفا وحرمة، فلم يكن إهلاك أبرهة ومن معه لحرمة سكان مكة، فلم يكن فيهم إلا ذاك الحمل الطاهر الذي تحمله آمنة بنت وهب في أحشائها. ولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة بكم؟ بخمسين يوما. إذن هو في ذلك الحين كان حمل في بطن أمه، وتذكر هذا. وفي قوله تبارك وتعالى ألم يجعل كيدهم، قال الرازي اعلم أن الكيد هو مضرة بالغير على الخفية، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمثل الكافرين أمهلهم رويدا. فإن قيل لما سماه كيدا وأمره كان ظاهرا، فإنه كان يصرح بهدم البيت، قال الرازي قلنا نعم، لكن الذي كان في قلبه أشد مما كان يظهره، لكن الذي كان في قلبه كان أشد مما كان يظهره، لأنه كان يضمر الحسد للعرب، وكان يريد هو أن يسلبهم هذا الشرف الحاصل لهم بسبب الكعبة، يريد أن يصرف ذلك إلى كنيسته وبلده. قال سبحانه ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. المطلوب فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. المطلوب وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. المطلوب يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. من الآيات والعبر في سورة الفيل وحادث الفيل أن الله قهرهم حتى لا يظفروا، فلو ظفروا سبيت أم النبي صلى الله عليه وسلم فسبي أطهر البشر. من الآيات العظام والدلائل العظام أن لو أن أبرهة ظفر لسبي نساء مكة، ولو سبي نساء مكة سبى أم النبي صلى الله عليه وسلم وسبي أطهر البشر، فكانت الآية بحرمة ذلك الجنين الذي في بطن أمه الذي أخرج الله به البشرية من الظلمات إلى النور. قال شيخ الإسلام وقد تواترت قصة أصحاب الفيل، فكان ذلك عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جيران البيت مشركين يعبدون الأوثان، ودين النصارى خير منهم، فعلم بذلك أن هذه الآية لم تكن لأجل جيران البيت، بل كانت لأجل البيت أو لأجل ذلك الحمل الذي كان في بطن أمه الذي ولد في ذلك العام عند البيت أو لمجموعهما لحرمة البيت وحرمة ذلك الجنين. وأي ذلك كان فهو من دلائل نبوته. كيف نربط بين الأمس واليوم؟ أقول الذي حمل البيت سابقا قادر على أن ينصر أهله الموحدين اليوم، الذي حمل البيت سابقا وسكانه من المشركين قادر على أن ينصر أهله الموحدين وينتقم لكتابه من القوم الكافرين. ولنا في هذا حديث في أسبوع قادم بإذن الواحد الأحد. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأصلح ولاة أمورنا وأصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اهدنا سبل السلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالنصارى المشركين الصليبيين، اللهم عليك بهم وباليهود الغاصبين وبالشيوعيين الحاقدين وبالوثنيين والمنافقين وأعداء الملة والدين. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم وأمطر عليهم حجارة من سجيل. اللهم اجعل كيدهم في تضليل، اللهم اجعل كيدهم في تضليل. اللهم من أرادنا ونساءنا وديننا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم رد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين يا قيوم السماوات والأراضين. انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك، انصرهم في فلسطين، في الشيشان، في العراق، في أفغانستان، في كشمير، في الفلبين، في السودان وكل مكان يا رب العالمين. كلهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم كما حميت ربك، اللهم كما حميت بيتك بطير تحمل حجارة من سجيل، اللهم انصر إخواننا المستضعفين بجند من جندك يا رب العالمين. يا من لك جنود السماوات والأرض ويا من لا يعلم جنودك إلا أنت، اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا يا قيوم السماوات والأراضين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرحاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.